يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته ولا يجهروا له بالقول، بل يغضوا الصوت ويخاطبوه بأدب وتعظيم وتكريم وإجلال ولين. لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كأحدهم، بل يميزوه في خطابهم. إنها المحبة الإيمانية من المسلم لنبيه عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت بن قيس رضي الله عنه في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ عنه فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى مريض؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني افتقدك سأل عنك. فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا، يعني هو صوت الطبيعي بشكل الطبيعي مرتفع، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار، لأن الآية تقول أن تحبط أعمالكم. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو من أهل الجنة. رواه البخاري ومسلم. لا يقصد، هذه طبيعة صوته، لم يرد أبدا الإساءة ولا الإخلال بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يا إخواني يعظم نبيه عليه الصلاة والسلام، يتبع سنته. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ما هو نعرف السنن ونتهاون فيها ونعرف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفعل، نقول هذا خاص أو هذا له وهو ليس خاصا به. كيف نقدم محبته على محبة جميع الخلق؟ كيف نقدم محبته على محبوباتنا؟ كيف يكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ووالدينا وأقاربنا وأموالنا وأصدقائنا وممتلكاتنا وشهواتنا ورغباتنا؟ ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. رواه البخاري ومسلم. من حقه صلى الله عليه وسلم علينا طاعته، اتباع سنته، اختفاء أثره، إجابة أمره، الكف عما نهى عنه، تصديقه فيما أخبر به، العمل بالشريعة التي أتى بها، الرضا بحكمه، التسليم لأمره، محبته قلبيا، تعظيمه، توقيره، نشر سيرته، نصرة سنته، الذب عن عرضه، الدفاع عن شريعته، تفنيد الشبهات حول دينه، بذل الجهد لنشر دينه. اكتب مقالا، كلمة، ألقي خطبة، اكتب مطوية، انشر قصاصة، وانظم شعرا، وصمم إعلانا، وأنتج مقطعا لأجل ذلك. ما هي المواضع التي يصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم فيها؟ إن هذا من حقه علينا. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، في الصلاة، في التشهد، في آخر القنوت، في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، في الخطب، الجمعة والعيدين والاستسقاء بعد إجابة المؤذن، الصلاة عليه في الدعاء، الصلاة عليه فوق الصفا والمروة، الصلاة عليه في المجالس قبل التفرق، الصلاة عليه كلما ذكر وكلما كتب اسمه، الصلاة عليه إذا وقفنا عند قبره، الصلاة عليه إذا قام الواحد من نوم الليل، الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، الصلاة عليه عند الهم والشدائد. نقول اللهم صل على محمد، ما نقول يا محمد أدركني، لا، اللهم صل على محمد، لأنه قال لكعب لما قال له إذن أجعل دعائي كله، أجعل كل صلاة عليك، قال إذن تكفى همك ويقضى دينك، يغفر لك ذنبك. الصلاة عليه في كل موطن نجتمع فيه للذكر، هذا من حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الزيادة فليرجع إلى جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.